تفسير الآية 35 من سورة محمد، يقول تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت قويا شجاعا مقداما مستعدا دائما للتضحية ببذل دمك وروحك وكل ما تملك من أجل الحفاظ على أخلاق إسلامك ونشره والدفاع عنه حتى بالقتال، لكن فقط ضد من يعتدي بالقتال ودون أن يبدأ المسلمون به، برجاء مراجعة الآيات 190 حتى 194 من سورة البقرة لمزيد من الشرح والتفصيل عن القتال في الإسلام ومتى يكون وفوائده وسعاداته في الدنيا والآخرة. وستسعد إذا كنت دائما ذا إرادة عقلية قوية لا تنكسر وذا همة عالية لا تضعف أبدا مهما كانت الظروف والأحوال. هذا ومعنى قوله تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، أي هذا تبشير وطمأنة وتثبيت وتشجيع للمسلمين أن أهل الحق والخير لا بد حتما سينصرهم الله في كل شؤون دنياهم صغرت أم كبرت ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمستطاعة لذلك، وأن أهل الباطل والشر لا بد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم، فالنصر من عند الله تعالى وحده. أي إذا كان الأمر هكذا فبالتالي إذن لا تهنوا، أي لا تضعفوا أمام أهل الباطل والشر حين يعتدون عليكم بالقتال وغيره من صور الاعتداء وتطلب الصلح والسلام معهم من موقف ضعف وذلة وعجز وخوف منه، فإن ذلك سيكون نوعا من الاستسلام والإهانة التي يرفضها الإسلام تماما وليست من أخلاقه. فإما النصر والعزة والكرامة والتمكين في الأرض من أجل نشر الخير والعدل والسعادة فيها للجميع، وإما عزة وكرامة للاستشهاد في سبيل الله والإسلام والمسلمين والحق والعدل ونيل أعلى درجات الجنات. هذا وإذا كانت الدعوة إلى السلم أحيانا لا تضر بمصلحة المسلمين بل تحققها فلا مانع من فعلها وقبولها، عملا بقوله تعالى في سورة الأنفال الآية 61 قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، برجاء مراجعة تفسيرها لمزيد من الشرح والتفصيل. قوله تعالى: وأنتم الأعلون، أي وخاصة وأنتم حالكم أنكم الأعلون أيها المسلمون أهل الحق والخير، أي أنتم حتما أعلى من أي غير مسلم لأنكم على تواصل دائم بربكم تطلبون منه حبه ورضاه ورعايته وأمنه وتوفيقه وسداده ورزقه وقوته ونصره، وهم ليسوا كذلك، وأنتم حتما أعلى منهم، لأنكم تطلبون دوما أعلى وأغلى شيء، وهو أعلى درجات الجنة، بينما هم قد لا يعرفونها أصلا، وكل أهدافهم في حياتهم أثمان دنيوية رخيصة دنيئة زائلة يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. وأنتم الأعلون إذ معكم كل الحق والعدل والحكمة والهدى في القرآن والإسلام، وهم يفتقدون كل هذا، فأنتم بكل ذلك بحق الأعلون، وهم بحق الأدنون. أنتم حتما الأسعد في الدنيا والآخرة، حتما حتما، وهم حتما الأتعس فيهما. قوله تعالى: والله معكم، أي وفوق كل ذلك وقبله وقبله وبعده، فإن الله خالق الخلق القوي المتين، مالك الملك كله، القاهر الناصر الذي يقول للشيء كن فيكون، معكم بعونه وتأييده وتوفيقه وتيسيره ونصره وقوته وعلمه. ومن كان حاله كذلك فهو في أعلى قوة وهمة واستبشار، ولا يمكن أبدا أن يضعف، وهو المنتصر دائما في نهاية الأمر، حتى ولو حدث له أحيانا واستثنائيا بعض هزيمة بسبب ترك بعض أسباب النصر، فسيستدركها سريعا بعون الله. قوله تعالى: ولن يتركم أعمالكم، أي وأيضا لن ينقصكم شيئا ولا ذرة أو أقل من أجور أعمالكم وما تستحقون من خير في مقابلها، لا في دنياكم ولا في أخراكم، بل سيضاعفها لكم أضعافا كثيرة لتنالوا تمام الخير والنصر والسعادة فيهما. إن كل ما سبق ذكره من حوافز تدفع المسلمين بكل تأكيد وبلا أي شك للانطلاق في الحياة بكل قوة وعزة، لتحقيق خيري وسعادتي الدنيا والآخرة.